أهلا بكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وهمسة جديدة من همسات ربنا. همسة النهاردة بعنوان ما أحلاك. ما أحلاك، تعالوا نستمتع وننبسط بالكلام اللي عايز يقوله لينا ربنا النهاردة. ما أحلاك، يلا بينا سوا. ما اعتقدش ان في حد من هو صغير ما عرفش وما تعلمش مزمور الراعي. ايوه هو ده مزمور 23. ايوه بيقول ايه؟ تمام، الرب راعي فلا يعوزني شيء. بصوا انا مش هتأمل في المزمور كله، لكن في القعدة الجميلة دي أنا لقيت نفسي عايز أقول لربنا أيوة يا رب، مفيش حد غيرك ينفع يتقال له أنت راعية. المزمور جميل وطويل وكل كلمة فيه ليها معنى ومغزى حلو قوي. أوعدكم في مرة قريب ناخده كده آية آية، وعلى كل آية يكون لنا همسة جميلة. لكن النهاردة بس هكلمكم عن الرب الراعي، وهمسة النهاردة بعنوان ما أحلاك. ما أحلاك، الرب راعي فلا يعوزني شيء. مش بس في مراع خضر يربضني، ولا إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. عصاك وعكازك هما يعزيانني، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالدهن رأسي كأسي ريا. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. عارفين لما الرب يسوع يقول عن نفسه انه الراعي الصالح، قال انا هو الراعي الصالح، على طول وراها قال والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. بنشوف الرعاة وهم ماشيين في الشارع او ماشيين رايحين لمكان خضرة او حاجة زي كده، ماشي ومعاه الخرفان بتوعه. لو جيت قربت لحد عنده وسألته كده وقلت له هتعمل ايه بالخرفان اللي انت بترعاها دي، هيقول يا اما هبيعها او هتبعها او هاكلها او هستفيد من جلدها. يعني هي بالنسبة لي في الاخر ان انا مضحي بيها، ليست ذات قيمة عندي. لكن تعالوا نقرب عند الراعي الصالح، تعالوا نشوفه ونسأله انت هتعمل ايه بالخرفان بتاعتك. يقول والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، يعني انا ممكن اذبح انا لاجلها. انا في الترنيمة بتاعت النهاردة، والترنيمة دي قريبة لقلبي جدا، هرنم للرب الراعي اللي مفيش زيه راعي، اللي ينفع فعلا يتسمى الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف، اللي بيقول عنه داود النبي في مزمور 23: راعي فلا يعوزني شيء. تعالوا نسمع أول عددين في الترنيمة دي. عدد 2 في الترنيمة دي جميل جدا، يقول: لأن الرب راعي كريما في رعايته فلن يعوزني شيئا محاطا في محبتي. أنا بحس في الكلمة دي، بحس بحضن الرب بيحتويني، محاطا في محبته. يعني مفيش حاجة بتحكم معاملته معايا قد الحب، محاطا، لأن محبة المسيح تحصرنا. يا بختنا، هنيالنا، يحق لي علينا نقول له ما أحلاك. تعالوا نسمع أول عددين في الترنيمة: ربي ما أحلاك، ربي ما أحلاك. تعالوا نسمع سوا. ربي ما أغلاك، ربي ما أحلاك، لأن الرب راعي كريما في رعايته فلن يعوزني شيئا محاطا في محبته، وكل سيدي لي ولي خيرات نعمته. ربي ما أغلاك، ما أحلاك، الرب راعي فلا يعوزني شيء. يا رب، أنت تستحق إنك يوهب ليك العمر أيها الراعي الصالح والمعلم الصالح والإله العظيم. بصوا العددين الجايين في الترنيمة بيتكلموا عن رحلة العمر. يقول: معي في رحلة العمر بطول العمر يرعاني، فلست أخشى من شري وربي ليس ينساني. رفيقي في مدى الدهر نصيبي ليس لي ثاني ليس لي سواك ربي ما أحلاك. لو أنا عايز النهاردة أتكلم عن اللي فات هقول عن اللي فات إن الرب عمل فيه عجائب وعظائم. إني أدعوك في هذه اللحظات أن تفكر. بصوا الناس لما يحبوا يحبوا لأجل مصلحة، ولما يعني إحنا كترت الحكاية دي النهاردة وسطنا قوي من كتر ما الناس بقت لمصالحها، بقى لما حد يتصل بالتليفون النهاردة بقيت أقول أو أي حد فينا مش أنا بس، يعني يا ترى فلان ده بيتصل لي عايز إيه؟ لكن لما الرب النهاردة بيبعت لك همسة بيتصل بيك النهاردة بالهمسة، هو إن كان عايز حاجة فعايز مصلحتك، نفسه يريحك، نفسه يفرحك، نفسه يحسسك باحتضانه بمحبته. إله راعي مجيد فداني بذل نفسه لأجلي، معايا بيمشي بيحتضني بيحتويني في محبته، وفي السماء هناك ليس لأجل بر فيا ولا شيء عظيم أنا عملته ولا صالح أنا عملته، لكن لأجل خاطر نعمته ولأجل خاطر فداه ولأنه بذل نفسه لأجلي، أترنم عن الأبدية كمن يمسك بشيء يقيني، وأرنم وأقول أسبح اسمه دوما وحبه يملأ صدري. ربي ما أحلاك، ربي ما أحلاك. أدعو كل نفس وكل نفسية متعبة، أدعو كل شخص النهاردة شايف عدم الراحة في كل الناس، شايف الجفاء والجفاف من كل الناس، خلي الرب النهاردة يحتويك في احتضانه ويريحك ويفرحك بمحبته. ساعتها هتهتف زي ما برنم وهتقول معايا ربي ما أحلاك، ربي ما أحلاك. تعالوا نسمع آخر عددين. الخير والرحمة تواليني مدى عمري، وفي الأمجاد بالنعمة يسكنوني مدى الدهر، أسبح اسمه دوما وحبه يملأ صدري، أسبح اسمه حبه يملأ صدري، ربي ما أحلاك، ربي ما أحلاك، ربي ما أحلاك، ربي ما أحلاك، ربي ما أحلاك، ربي ما ربي ما أحلاك، ربي ما أحلاك، ربي ما أحلاك. واحد بيستمتع بشخص الرب مش بس كالإله العظيم ولا كالراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف، لكن بيستمتع بربنا نفسه. اتولدنا لقينا اللي قبلينا بيقولونا عن ربنا، لكن النهاردة أنا مش بدعوك إنك تكمل في سكة أنت ما اخترتهاش، لكن أنا بدعوك النهاردة أن تستمتع بمعية هذا الإله المجيد، معي معي في رحلة العمر، بطول العمر يرعاني، فلست أخشى من شري وربي ليس ينساني، إني أفرح وأتهلل وأعطيه المجد وأرنم له ما أحلاك. يا رب يلي النهاردة بتعلن عظمتك، بتعلن جمالك ورقة قلبك وحلاوتك ومتعة الوجود في حضرتك والمشية معاك في طول زمن العمر، يلي بتعرف تحتويني برغم ضعفي، يلي قيمتني وعملت مني إنسان محبوب لديك وأنا مجرد تراب ورماد. أشكرك من القلب إنك إله مش شايفني ضئيل وقليل وشايفني شيء بلا قيمة ربما زي ما العالم بيشوفوا الناس. أحيانا الناس تبص على الناس وتقيمهم بما عندهم، لكن أنت يا رب قيمتني على قد فداك لنفسي وعلى قد خلقتك لشخصي. أشكرك، يحق ليك علي أقول لك ما أحلاك ربي ما أحلاك. يا رب أنا مستمتع النهاردة أني في حضنك، أن أنت رعية، يلي قلت لنفسي أنا أبذل نفسي عنك، أنا أفتديك بنفسي، أنا أحتضنك، أنا أرعاك في كل زمن الغربة، أنا أحبك وبالخير أشبع عمرك وبالرحمة أكللك. يلي قلت لنفسي إنك ضامن أبديتي مش لأني كويس لكن لأن شخصك عظيم، يحق ليك عليا أقولك ربي ما أحلاك، أحلى ما في حياتي ليك المجد. آمين. بشكر ربنا جدا عشانكم، بشكر ربنا عشان كل كلمة حلوة بتكتبوها، بشكر ربنا عشان ربنا ادانا إمكانية نستمر في البرنامج لأن انتوا بتشجعونا، بشكر ربنا عشان النتائج الحلوة اللي بشوفها في الإيميلات. ربنا يبارككم ويبارك حياتنا جميعا عشان نفضل باستمرار بنبصله فرحانين بيه مستمتعين بهمساته لينا. بشجع كل واحد فيكم يكتب، اكتب في الايميل، اكتب على الاس ام اس، اتصل بينا على الرقم اللي قدامك، او حتى اكتب لنا مجرد ورقه باي فكره في ذهنك او باي تعليق عندك، اكتب لنا على المقطم 67. ربنا يدينا نعمه نعيش في ملء مشيئته، وزي ما اتعلمنا النهارده نفضل طول البريه نرنم في وقت يمكن صعب جدا، شمس ملتهبه وحارقه ورمال ساخنة، لكن نفضل في كل الرحلة في البرية نرنم ونقول له الرب وراعية فلا يعوزني شيء ما أحلاك. أشوفكم في حلقة في همسة جديدة من همسة. أسبح اسمه دوما وحبه يملأ صدري ربي ما أحلاك. Be my